بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتناول الكلام في موضوع عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونذكر أدلة الفريق الذي قال بعصمة الأنبياء حتى من صغائر الذنوب. وقد انتهينا إلى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الكلام على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ابن حزم: وذكروا قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قالوا: وهذه معصية، أن يأخذ بلحية أخيه وشعره وهو نبي مثله وأسن منه ولا ذنب له. قال أبو محمد: وهذا ليس كما ظنوا، وهو خارج على وجهين: أحدهما أن أخذه برأس أخيه ليقبل بوجهه عليه ويسمع عتابه له، إذ تأخر عن اتباعه إذ رآهم ضلوا، ولم يأخذ بشعر أخيه قط، إذ ليس ذلك في الآية، أصلا، يعني هو لم يأخذ بشعر هارون، وإنما أخذ برأسه ليقبل عليه. ومن زاد ذلك فيها، أي في الآية، أنه أخذ بشعره فقد كذب على الله تعالى. لكن هارون عليه السلام خشي بادرة من موسى عليه السلام وسقطه، إذ رآه قد اشتد غضبه، فأراد توقيفه بهذا الكلام عما تخوفه منه. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهو لم يفعل ذلك، لكنه لما رآه يعني غضبان خشي أن يمتد الأمر إلى ذلك، فقال له، أراد أن يوقفه بهذا عما تخوفه منه. وليس في هذه الآية ما يوجب غير ما قلناه، ولا أنه مد يده إلى أخيه أصلا، وبالله تعالى التوفيق. الوجه الثاني أن يكون هارون عليه السلام قد استحق في نظر موسى عليه السلام النكير لتأخيره عن لحاقه، إذ رآهم ضلوا فأخذ برأسه منكرا عليه. ولو كان هذا لكان إنما فعله موسى عليه السلام غضبا لربه عز وجل، وقاصدا بذلك رضاء الله تعالى. ولسنا نبعد هذا من الأنبياء عليهم السلام، وإنما نبعد القصد إلى المعصية وهم يعلمون أنها معصية. وهذا هو معنى ما ذكره الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنما الخطيئة المذكورة والذنوب المغفورة، يعني في حق الأنبياء، ما وقع بنسيان أو بقصد إلى الله تعالى إرادة الخير فلم يوافق رضا الله عز وجل بذلك فقط. وذكروا قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فأنكر موسى عليه السلام الشيء وهو لا يعلمه، وقد كان أخذ عليه العهد ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا، فهذا أيضا لا حجة لهم فيه، لأن ذلك كان على سبيل النسيان. قال لا تؤاخذني بما نسيت. المرة الأولى كانت نسيانا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، هذا في حالة السفينة أولا. ولا ترهقني من أمري عسرا، فرغب إليه أنه لا يؤاخذه بنسيانه، ومؤاخذة الخضر له بالنسيان دليل على صحة ما قلناه، من أنهم عليهم السلام مؤاخذون بالنسيان وبما قصدوا به الله عز وجل، فلم يصادفوا بذلك مراد الله عز وجل. وتكلم موسى عليه السلام على ظاهر الأمر، وقدر أن الغلام زكي إذ لم يعلم له ذنبا، وكان عند الخضر العلم الجلي بكفر ذلك الغلام واستحقاقه القتل، فقصد موسى عليه السلام بكلامه في ذلك وجه الله تعالى والرحمة وإنكار ما لم يعلم وجهه. وذكروا قول موسى عليه السلام فعلتها إذا وأنا من الضالين، فقول صحيح وهو حاله قبل النبوة، هذا حال موسى عليه السلام قبل النبوة، فإنه كان ضالا عما اهتدى له بعد النبوة، هذا معنى نسبة الضلال إلى موسى عليه السلام، إن هذا كان قبل يعني إيه كما قال تعالى في نبينا عليه السلام ووجدك ضالا، فهذا يعني إيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو معنى الضلال، يعني ضلا عن الوحي، لم يكن الوحي قد أوحي إليه بعد، هذا هو معنى الضلال، فإنه كان ضالا عما اهتدى له بعد النبوة. وضلال الغيب عن العلم كما تقول أضللت بعيري، لا ضلال القصد إلى الإثم، وهكذا يعني تقول أضللت بعيري يعني ضاع مني أو تاه مني ولم أدري أين هو، وليس أضللت هنا بمعنى تعمد القصد إلى الإثم. وهكذا قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن المعرفة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبالله تعالى التوفيق. وذكروا قول الله عز وجل عن بني إسرائيل فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، قالوا وموسى قد سأل ربه مثل ذلك فقال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا فقد سأل موسى عليه السلام أمرا عوقب سائلوه قبله، قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأنه خارج على وجهين، أحدهما أن موسى عليه السلام سأل ذلك قبل سؤال بني إسرائيل رؤية الله تعالى وقبل أن يعلم أن سؤال ذلك لا يجوز، فهذا لا مكروه فيه لأنه سأل فضيلة عظيمة أراد بها علو المنزلة عند ربه تعالى. والثاني أن بني إسرائيل سألوا ذلك متعنتين وشكاكا في الله عز وجل، وموسى سأل ذلك على الوجه الحسن الذي ذكرناه آنفا. ثم ينتقل إلى الكلام على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول الكلام في يونس عليه السلام قال أبو محمد، وذكروا أمر يونس عليه السلام وقول الله تعالى له أو عنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقوله لنبيه عليه السلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، وقوله تعالى فالتقبه الحوت وهو مليم. قال ولا ذنب أعظم من المغاضبة لله عز وجل، ومن أكبر ذنبا ممن ظن أن الله لا يقدر عليه، وذنون إذ ذهب مغاضبا هم فسروها مغاضبا ربه فظن أن لن نقدر عليه، ففسروا لن نقدر يعني لن نستطيع عدم استطاع معاذ الله، يقول ومن أكبر ذنبا ممن ظن أن الله لا يقدر عليه. وقد أخبر الله تعالى أنه استحق الذنب لولا أن تداركه نعمة الله عز وجل، وأنه استحق الملامة، وأنه أقر على نفسه أنه كان من الظالمين، ونهى الله تعالى نبيه أن يكون مثله. قال أبو محمد وهذا كله لا حجة لهم فيه، بل هو حجة لنا على صحة قولنا والحمد لله رب العالمين. أما إخبار الله تعالى أن يونس عليه السلام، هي القصة أن يونس بن متى عليه السلام بعثه الله إلى قرية نينوى فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم لما رفضوا دعوته، خرج غضبان منهم من قوم الذين ردوا دعوته، ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء ثم تضرعوا فرفع عنهم العذاب. يقول تعالى إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقومه، يعني مغاضبا لقومه مش مغاضبا لربه، مغاضبا إيه لقومه الذين أعرضوا عن دعوته، فظن أن لن نقدر عليه، نقدر هنا بمعنى نضيق، ومن قدر عليه رزقه يبسط الرزق لما يشاء ويقدر، يعني نقدر هنا بمعنى إيه نضيق وليس من القدرة التي هي بمعنى الاستطاعة. فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه في بطن الحوت، فنقدر عليه أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب مغاضبا فلم يغاضب ربه قط، ولا قال الله تعالى أنه غاضب ربه، فمن زاد هذه الزيادة كان قائلا على الله الكذب وزائدا في القرآن ما ليس فيه. هذا لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقل أنه يغاضب ربه تعالى، فكيف أن يفعل ذلك نبي من الأنبياء؟ فعلمنا يقينا أنه إنما غاضب قومه ولم يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب بذلك. وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله تبارك وتعالى. وأما قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، فليس على ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو بضعيف من الرجال إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل، فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم؟ كيف ظن أن لن نقدر عليه يكون نبي يونس عليه السلام ظن أن الله لن يقدر على عليه أو لن يعني معاذ الله من عدم الاستطاعة والعياذ بالله. يقول ومن المحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن الله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه، وهو يرى أن آدميا مثله يقدر عليه. ولا شك في أن من نسب هذا إلى النبي الفاضل عليه السلام فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه، فكيف إلى يونس عليه السلام الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وهذا رواه البخاري. فقد بطل ظنهم بلا شك، وصح أن معنى قوله فظن أن لن نقدر عليه أي ألا نضيق عليه، كما قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه. فظن يونس عليه السلام أن الله تعالى لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه، إذ ظن أنه محسن في فعله ذلك حينما غضب على قوم لما رفضوا دعوته فهجرهم لوجه الله هجرة وإعراض عنهم بعدما رفضوا رسالته، فهو ظن أنه محسن في ذلك وظن أن هذا يوافق مرضاة الله عز وجل. يقول فظن أن الله تعالى لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه، إذ ظن أنه محسن في فعله ذلك. وأما نهي الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم عن أن يكون كصاحب الحوت، فنعم نهاه الله عز وجل عن مغاضبته قومه وأمره بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم. وأما قول الله تعالى إنه استحق الذم والملامة وأنه لولا النعمة التي تداركه بها للبث معاقبا في بطن الحوت، فهذا نفس ما قلناه من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه مما يظنونه خيرا وقربة إلى الله عز وجل إذا لم يوافق مراد ربهم، وعلى هذا الوجه أقر على نفسه بأنه كان من الظالمين، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلما وضع النبي عليه السلام المغاضبة في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على أنه قصده وهو أدري أنه ظلم. انقضى الكلام في يونس عليه السلام وبالله تعالى التوفيق. ثم ينتقل إلى الكلام في حق داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول: وذكروا أيضا قول الله تعالى حاكيا عن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن فتناه إلى آخر الآيات. قوله تعالى: فغفرنا له ذلك. قال أبو محمد: وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم ولا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، فكان يختصمان كما هو ظاهر الآية القرآنية في نعاج من الغنم. بغى أحدهما على الآخر بنص الآية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، فالأولى أن يقتصر على مجرد التلاوة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمنه فهو حق أيضا. وقوله تعالى: وظن داود أن ما فتناه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي اختبرناه. وقوله تعالى: وخر راكعا أي ساجدا، ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك. وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا فغفرنا له ذلك، أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا معنى الذنب أو الخطيئة في حق داود عليه السلام، هي من نفس باب إيه؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأن الأنبياء يؤاخذون على يعني ما ذكرنا مرارا. ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل. وقوله ما لم يقل، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة، لأن الله تعالى يقول: هل أتاك نبأ الخصم، فقال هو: لم يكن قط خصما، لم يكن قط خصما. وهذا تكذيب مجرد لله تعالى، وهذا كفر محض. وأقر على نفسي أنهم كانوا ملائكة وأنهم قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، فقال هو: لم يكونوا قط خصمين ولا بغى بعضهم على بعض. إن دي موضوع كان موضوع نوع من التمثيلية، الملائكة أرادوا أن ينبهوا داود عليه السلام إلى ما فعل في القصة المزعومة الإسرائيلية المكذوبة. ولا كان قط لأحدهما 99 نعجة، ولا كان للآخر نعجة واحدة، ولا قال له أكفلنيها، فاعجبوا لما يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كل ذلك بلا دليل، بل الدعوى المجردة. وتالله إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك صلاته لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المهتوكين الفساق المتمردين، لا فعل أهل البر والتقوى. فكيف برسول الله داود عليه السلام الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل أن يمر مثل هذا الفحش بباله، فكيف أن يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره عليه السلام وخروره ساجدا ومغفرة الله تعالى له، فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة. والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب، ولا من غير مذنب. فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة، كما قال الله تعالى: الملائكة ويستغفرون للذين أمنوا. يقول: فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض. فتكون في فصل بقى: والملائكة، كما قال الله تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وأما قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه، وقوله: فغفرنا له ذلك، فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله عز وجل من سعة الملك العظيم فتنة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في أن يثبت الله قلبه على دينه، فاستغفر الله تعالى من هذا الظن، فغفر الله له هذا الظن، إذ لم يكن ما آتاه الله تعالى من ذلك فتنة. نفصل بشيء من التفصيل الكلام في قصة يعني داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مثلا هنا يقول القاسمي في تفسير هذه الآيات قصة داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، أي ولجوه، والمحراب مقدم كل بيت وأشرفه، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، أي منا، فلسنا فاتكين وإنما نحن خصمان، أي شخصان متحاكمان متخاصمان تحاكمنا إليه، بغى بعضنا على بعض أي تعدى، فاحكم بيننا بالحق أي بما يطابق أمر الله، ولا تشتط أي لا تبعد عن الحق أو تجاوزه، واهدنا إلى سواء الصراط أي بحيث لا تميل عن الحق أصلا. إن هذا أخي له 99 نعجة أي أنثى من الضأن، ولي نعجة واحدة أي فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقاري إليها. فهو ده عنده 99 نعجة والتاني عنده نعجة واحدة، فلم ينظر إلى غناه عنها لأن عنده منها 99 ولا إلى افتقار إليه لأنها مجرد واحدة، بل أراد التغلب علي فقال أكفلنيها أي ملكنيها، بيعها إلي، ملكنيها بمعنى اجعلني كافلها كما أكفل ما تحت يدي، أو بمعنى اجعلها كفلي أي نصيبي أعطيني إياها، وعزني في الخطاب أي غلبني في المكالمة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال أي داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك أي طلب نعجتك التي أنت أحوج إليها ليضمها إلى نعاجه أي مع استغنائه عن هذا الضم، وإن كثيرا من الخلطاء أي الإخوان الأصدقاء المتخالطين في شؤونهم ليبغي بعضهم على بعض أي بغي الأعداء، مع أن من واجب حقهم النصفة على الأقل الإنصاف إن لم يقوموا بفضيلة الإيثار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يبغون، وقليل ما هم أي هم قليل، وما مزيدة للإبهام والتعجيب من قلتهم، وقليل ما هم. وفي قضائه أي قضاء داود عليه السلام هذا من الحكمة وفصل الخطاب ما يهيج الأفئدة ويقر عين المغبون، ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدعا، فجهر بظلم خصمه وبغيه جهرا لا محاباة فيه ولا مواربة، فأقر عين المظلوم وعرف الباغي ظلمه وحيفه، وأن سيف العدل والإنصاف فوقه، ثم نفس عن قلب المظلوم البائس وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلة، خلة البغي وعدم الإنصاف مع الخلطة والخلة، ليتأسى ويتسلى كما قيل إن التأسي روح كل حزين، ثم أكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة ممن آمن وعمل صالحا فكيف بغيرهم، وكلها حكم وغرر ودرر، حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس الذين يدعون المحبة والصداقة، ولعظم شأن حقوق المحبة أسهب في أدابها علماء الأخلاق إسهابا نوعوا فيه الأبواب ولونوا فيه الفصول، ومع ذلك لا تزال الشكوى عامة، وقد امتلأت من منظومها ومنثورها كتب الأدب كما لا يخفى على من له إلمام به. وظن داود أن ما فتناه أي ابتليناه بتلك الحكومة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك أي ما استغفر منه. وإن له عندنا لزلفى أي لقربا، وحسنى مآب أي مرجعا حسنا وكرامة في الآخرة. يقول القاسمي: للمفسرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة مرجعها إلى مذهبين. مذهب من يرى أنها تشير تعريضا إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر له، ومذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها بذلك. فممن ذهب إلى الأول ابن جرير فإنه قال: هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابه، وذلك أن داود كانت له فيما قيل 99 امرأة، وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته، ثم لما قضى للخصمين بما قضى علم أنه ابتلي. دول ملكين جاءوا في صورة خصمين لإيه؟ ينبهوه إلى الخطأ الذي ارتكبه حاشاه من ذلك. فسأل غفران ذنبه وخر ساجدا لله وأناب إلى رضا ربه وتاب من خطيئته. هذا ما قاله ابن جرير، ثم أسند قصة مطولة من روايات ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد، ومن طريق عن أنس مرفوعة، ويشبه سياق بعضها ما ذكر في التوراة المتداولة الآن. نفصل هنا من كلام الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. ومن الإسرائيليات التي تخل بمقام الأنبياء وتنافي عصمتهم ما ذكره بعض المفسرين في قصة سيدنا داود عليه السلام عند تفسير يعني سورة صاد، وذكر طبعا بعض هذه الروايات. يقول: وفيها من الأخبار ما تقشعر منه الأبدان ولا يوافق عقلا ولا نقلا إلى آخره إلى آخره. بيذكر بقى قصة رؤيته هذه المرأة بتفاصيل يعني لا شك يتنزه عنها نبي الله داود عليه السلام، ثم يعني يتناول إسنادها بالتضعيف والإبطال، ثم يقول: ومن ثم يتبين لنا كذب رفع هذه الرواية المنكرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكاد نصدق ورود هذا عن المعصوم، وإنما هي اختلاقات وأكاذيب من إسرائيليات أهل الكتاب. وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود عليه السلام، ثم يكون على لسان من؟ على لسان من كان حريصا على تنزيه إخوانه الأنبياء عما لا يليق بعصمتهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا التدبير السيء، إن هو رأى هذه المرأة وهي تغتسل فوقعت في قلبه، فالمهم تعمد أن يرسل زوجها إلى مواقع معينة في القتال حتى يتعرض للخطر، وظل يعيد إرساله حتى قتل لكي يموت ويتزوج هو هذه المرأة امرأة أوريان. فطبعا هذا يقول: ومثل هذا التدبير للخطة السيء والاسترسال فيه على ما رووا، لو صدر من رجل من سوقة الناس وعامتهم لاعتبر هذا أمرا مستهجنا مستقبحا، فكيف يصدر من رسول جاء لهداية الناس زكت نفسه وطهرت سريرته وعصمه الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو الأسوة الحسنة لمن أرسل إليهم. ولو أن القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود عليه السلام ولنفرت منه الناس، ولكان لهم العذر في عدم الإيمان به، فلا يحصل المقصد الذي من أجله أرسل الرسل. وكيف يكون على هذه الحال داود عليه السلام وهو الذي قال الله تعالى في شأنه: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال ابن كثير في تفسيرها: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع، وهو الدرجات العالية في الجنة لنبوته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في أيديهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلي يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. رواه أحمد والترمذي. إلى أن قال الدكتور أبو شهبة رحمه الله تعالى: والحق أن الآيات ليس فيها شيء مما ذكروا، وليس هذا في شيء من كتب الحديث المعتمدة. هو طبعا يقول هنا: ولكي يستقيم هذا الباطل الذي زعموه، قالوا إن المراد بالنعجة هي المرأة. المراد بالنعجة هي المرأة، يعني إن مقصود نوع من التمثيل، وأن القصة خرجت مخرج الرمز والإشارة. ورووا أن الملكين لما سمع حكم داود وقضاءه بظلم صاحب 99 نعجة لصاحب النعجة، قال له: وما جزاء من فعل ذلك؟ قال: يقطع هذا، وأشار إلى عنقه. وفي رواية: يضرب منها هنا، منها هنا، وها هنا، وها هنا، يعني يضرب إيه؟ أشار إلى جبهته وأنفه وما تحته. فضحك وقال: أنت أحق بذلك منه. ثم صعدا، أي الملكان. فطبعا هذا كلام يعني عبث، يعني يتنزه عنه الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول: والحق أن الآيات ليس فيها شيء مما ذكروا، وليس هذا في شيء من كتب الحديث المعتمدة، وهي التي عليها المعول، وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه، ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة. وما أحسن ما قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا تلتفت إلى ما سفره الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه، ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص عليه في قصة داود: وظن داود أن ما فتناه. وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت، والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي. قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم، وقد روي عن سيدنا علي أنه قال: من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة، وذلك حد الفرية على الأنبياء. وهو كلام مقبول من حيث المعنى، إلا أنه لم يصح عن الإمام ذلك كما قاله العراقي رحمه الله تعالى. ويقول السيوطي في الإكليل: القصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعا، وفي إسناده ابن لهيعة وحاله معروف، عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وأخرجها من حديث ابن عباس موقوفا. انتهى كلام السيوطي. يقول القاسمي: أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يأتي من طريق صحيح، وأما الموقوف من ذلك على الصحب والأتباع رضي الله عنهم فمعولهم في ذلك ما ذكر في التوراة من هذا النبأ أو الثقة بمن حكى عنها، وينبني على ذلك ذهابهم إلى تجويز مثل هذا على الأنبياء، وقد ذهبت طائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ. إلى آخر الكلام. ثم نقل كلام ابن حزم يعني في هذه القضية الذي تلوناه عليكم آنفا. وقال البرهان البقعي في تفسيره: وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود. ثم قال: وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. انتهى كلام البقعي. فغفرنا له ذلك، أي الوقوع في الحديث عن إسناد الظلم إلى أحد بدون سماع لكلامه. وهذه الدعوة تدريب لداود عليه السلام في الأحكام، وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم تدريب له في الأناة في جميع أموره على الدوام. ولما ذكر هذا ربما أوهم شيئا في مقامه، أي في مقام داود عليه السلام، فدفعه بقوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالقصة لم يجر ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال. سياق القصة كله في حق داود في رفع لشأن داود عليه السلام. وأول دليل على ما ذكرته أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب في الحكم لا بامرأة ولا غيرها، وإنما ذكروه من قصة المرأة باطل وإن اشتهر، فكم من باطل مشهور ومذكور هو عين الزور. انتهى كلام البقاعي، البرهان البقاعي. أما دعوى بعضهم، هذا كلام القاسمي، وأما دعوى بعضهم أن التوراة تعد داود ملكا حكيما لا نبيا بدليل ذكر في أسفار الملوك منه وما فيها من أنه بعث إليه نبي يقال له قاشان، ضرب له المثل المذكور، فدعوى مردودة من وجوه، منها أن الاستدلال بالتوراة التي بين أيديهم في إثبات أو نفي لا يعول عليه، كيف لا وقد أوتينا، فانظروا من الذي يعظم الأنبياء، وأين تعظيم المسلمين لداود وسليمان عليهما السلام من سب وتطاول أهل الكتاب وذات اليهود في كتبهم في حق الأنبياء ونسبة مثل هذه النقائص يعني إليهم. يعني هم عندهم داود وسليمان إيه؟ ملكين، ملكان، أما عندنا فهما نبيان معصومان. يقول الاستدلال بالتوراة على أنه ملك أي داود، استدلاله بالتوراة التي بين أيديهم في إثبات أو نفي لا يعول عليه، كيف لا وقد أوتينا بيضاء نقية محفوظة من التغيير والتبديل بحمد الله تعالى. ومنها أن نبوة داود عليه السلام لا خلاف فيها عند المسلمين فلا عبرة بخلاف غيرهم، ومنها أنه لا مانع أن تجتمع النبوة والملك لمن أراده الله واصطفاه، وقد فعل ذلك بداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أنه لا حاجة في كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء في غيره أو يحاول رده إلى سواه من الكتب أو هي إليه لاستغنائه بنفسه، بل وكونه مهيمنا على سائر الكتب كما أخبر الله تعالى عنه، فليتأمل ذلك والله تعالى أعلم. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز حدث بنبأ داود على ما يرويه القصاص، وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم بأن يقال غير ذلك وإن كانت على ما ذكرت، وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. يعني هي القصة شيء من اثنين، إما أن القصة حقيقة ما وقع من داود عليه السلام كما ذكر الله في كتابه فلنقتصر على ما ذكر الله في كتابه ولا يجوز أن يلتمس خلافه، أما إذا كانت على ما ذكرت أنت وكف الله عنها فلم يحكيها في كتابه فما ينبغي إظهارها عليه فما يجوز حكايته. فقال عمر لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال الناصر في الانتصاف وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام داود وغيره منزهون من الوقوع في صغائر الذنوب مبرؤون من ذلك، والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة، وهذا هو الحق الأبلج والسبيل الأبهج إن شاء الله تعالى. أيضا هنا صاحب كتاب بدع التفاسير تكلم أيضا في هذا الموضوع فنذكره، يقول قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم أي خبرهم إذ تسوروا المحراب، محراب داود عليه السلام، وهو مسجده الذي أعده للصلاة في بيته، وكان قد رتب أيام الأسبوع فجعل يوما للقضاء بين الناس ويوما لأهله ويوما ينظر في شؤون معايشه، لأنه كان يأكل من عمل يده كما جاء في صحيح البخاري ما حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، وكان عمله صنعة الدروع التي تلبس في الحروب، قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وجاء الخصوم في العبادة، كان اليوم يوم العبادة، فالخصوم جاءوا يوم العبادة فمنعهم الحرس من الدخول وهم مستعجلون يريدون الفصل في قضيتهم، فتسوروا المحراب، فوجئ بهم داود قفزوا من السور. إذ دخلوا على داود ففزع منهم حيث نزلوا من جهة السقف وظن أنهم يريدون به شرا، إذ الملك لا يخلو في العادة ممن يقصده بشر من رعاياه. قالوا لا تخف، نحن لن نقصدك بشر، نحن خصمان فريقان أو شخصان كانت بيننا مشاركة في نعاج واختلفنا فيها بحيث بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، أي لا تجر، وهذا تعبير فيه جفاء لا يليق بمقام النبوة. يعني ما يليق أن يخاطب نبي بهذه العبارة، وهو يدل على ما كان يتمتع به الشعب الإسرائيلي في حكم داود من حريات في التعبير. واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى وسط الطريق الصواب. فاطمأن وسألهم عن قضيتهم، فقال أحدهم إن هذا أخي إسرائيلي مثلي له 99 نعجة حقيقة أنثى الضأن وليس كناية عن النساء كما قيل، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، اجعلني كافلها بأن أضمها إلى نعاجي. وعزني غلبني في الخطاب أي الجدال بقوة منطقه، قال أي داود مصدرا الحكمة بعد موافقة الخصم واعترافه، يعني الخصم الآخر وافق على ما ذكره أو اعترف بأنه فعلا قال له أخيه أكفلنيها، أو قال لأخيه أكفلنيها، أو ثبوت الحج عليه. فلا يظن بداود أيضا أنه تسرع في الكلام قبل التثبت، ولذلك هنا في التفسير هنا يقول وعزني في الخطاب أي الجدال بقوة منطقه، قال داود مصدرا لحكمه بعد موافقة الخصم، الخصم إما أنه اعترف وأقر أو أن الحجة ثبتت عليه، الرجل أتى بوثائق بأي شيء يثبت أو شهود مثلا بينة تثبت صدق كلامه. فداود في على هذا التفسير حكم بعد سماعه كلام الخصم أو بعد ثبوت البينة بدعوى صاحب النعجة الواحدة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يبغون، والبغي الظلم، وقليل ما هم، فالتأكيد القلة. وظن أي أيقن داود أن ما فتناه ابتليناه بالفزع الذي جعل منه حين تسور الخصوم عليه المحراب، وما كان ينبغي له الفزع من المخلوق وهو في حضرة الخالق وعبادته، فاستغفر ربه من فزعه الذي لا يليق به وخر راكعا ساجدا وأناب، أي رجع إلى الله تعالى. فتبين من سياق القصة أنها كانت خصومة بين شركاء في نعاج حقيقة، وأنه لم يحصل من داود قبلها ما يستوجب لومه أو عتابه، وكل ما حصل منه خوفه من الخصوم الذين تسوروا عليه المحراب. والخوف غريزة بشرية، فقد قال موسى وهارون من قبل وهما أفضل ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وقال عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف فطري. وما من رسول إلا وقد خاف إذا يتقومه، غير أنه اعتبر فزعه من المخلوق وهو بين يدي الخالق عز وجل في يوم العبادة لا يليق بمنصبه الكريم، وعده ابتلاء وامتحانا فاستغفر الله منه. ومن بدع وضلالات البعض ما ذكره كثير من المفسرين أنه نظر في طاق بيته فرأى امرأة عريانة تغتسل فأعجبته فسأل عنها، فقيل له إنها امرأة شخص يقال له أوريا، فبعثه إلى حرب وأمر بأن يحمل التابوت، وكان حامل التابوت لا يحل له أن يرجع حتى ينتصر الجيش أو يقتل، فانتصر الجيش وعاد أوريا، فبعثه مرة ثانية وثالثة فقتل، فتزوج امرأته وكان له 99 امرأة. وقيل بل كانت خطيبة أوريا، فبعث داود يخطبها ولم يعلم بخطبتها، فآثره أهلها على خطيبها الأول فزوجوها له، وهي أم سليمان، فبعث الله إليه ملكين في صورة رجلين يختصمان في نعاج كانيا بها عن الزوجات، فلما قضى صعد إلى السماء وهما يقولان قضى الرجل على نفسه، فأدرك خطأه وتاب. وهذه القصة مأخوذة من الإسرائيليات، وفيها مساس بمقام النبوة وخدش للعصمة الواجبة للأنبياء. وقال بعضهم في خطأ داود إنه قضى للخصم قبل أن يسمع كلام خصمه، وبعد الحكم أدرك خطأه وتاب، وهذا أيضا باطل، لأن من البدهيات في القضاء، يعني مثل هذا يغيب على داود عليه السلام الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يغيب على داود ما لا يغيب عن أبسط قاضي من القضاء أنه يسمع الطرفين. فمثل هذا أيضا بعيد، أنه تعجل بالحكم قبل أن يسمع كلام الخصم. يقول هذا أيضا باطل، لأنه من البدهيات في القضاء ألا يحكم القاضي إلا بعد سماع الخصمين وإبداء حججهما والموازنة بينهما، فكيف يخفى هذا على نبي آتاه الله الملك والحكمة وفصل الخطاب؟ يعني شرفه الله بكل هذا، الملك والحكمة وفصل الخطاب، ثم يغيب عنه أن يسمع، يعني ده لو قاضي عادي لا يقبل منه هذا، فكيف يغيب على النبي المعصوم؟ يقول قوله تعالى عقب هذه القصة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يدل على أن الله رضي حكمه في القضية وأنه وفق فيها إلى إصابة الصواب، ولهذا قال احكم بالحق، أي دم على الحكم بالحق، استمر على الحكم بالحق. وأما قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فلا يدل على أن داود اتبع الهوى، وإنما المراد به الأمر بمداومة اجتناب الهوى، أي دم على اجتناب الهوى في أحكامك، لما تقرر في الأصول من أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. ونظير هذا قوله تعالى ولا تكن من المشركين، فإن معناه دم على توحيدك واجتناب الشرك، لأن النبي معصوم من الشرك ومن المعاصي. نعود إلى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول الكلام في سليمان عليه السلام، يقول وذكروا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال أبو محمد ولا حجة لهم في هذا، إذ معنى قوله تعالى فتنا سليمان أن آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته، كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فصح أن من الفتنة ما هدى الله تعالى بها من يشاء. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال، فهذه فتنة الله تعالى لسليمان، إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط، وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم. وأما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد، ونقول صدق الله عز وجل كل من عند الله ربنا، ولو جاء نص صحيح في القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به، فإذ لم يأتي بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح فلا يحل لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك، فيكون كاذبا على الله عز وجل. إلا أننا لا نشك البتة في بطلان قول من قال إنه كان جنيا تصور بصورته، بل نقطع على أنه كذب، والله تعالى لا يهتك ستر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الهتك. وكذلك نبعد قول من قال إنه كان ولدا له أرسله إلى السحاب لتربيه، فسليمان عليه السلام السحاب هيربي ابنه، فبعته فوق في بعثة بقى للسحاب يتعلم هناك. يقول: فسليمان عليه السلام كان أعلم من أن يربي ابنه لغير ما طبع الله عز وجل بنية البشر عليه من اللبن والطعام. وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح إسنادها قط. يقول القاسمي قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه، أو ألقينا على كرسيه جسدا أي جسما مجسدا، كناية عن صنم على ما رووه بعض هؤلاء الذين يتبعون الإسرائيليات، يقول ده كان صنم يعني. وإنما أوثر الجسد عليه إجلالا لسليمان عليه السلام حتى لا يوصف بأنه صنم يعني. وإشارة إلى أن قصته إن صحت كانت أمرا عرض وزال، بدليل قوله تعالى: ثم أناب، أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار، كما بينه بقوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي أحد غيري، لفخامته وعظمته هبة فضل وإيثار وامتنان، إنك أنت الوهاب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: طبعا لما بيأتي بقى ذكر سليمان خرافات اليهود، خاتم سليمان ومش عارف الأساطير دي بتاعت ألف ليلة وليلة وأبو زيد الهلالي سلامة، فهذه حواديت يعني، فمن القبيح جدا أن يعتمد عليها، وهي تتضمن تنقصا للأنبياء في أخص خصائصهم وهي التوحيد يعني. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: روى الأثريون هنا قصصا مطولة ومختصرة، مؤتلفة ومختلفة، قال ابن كثير: وكلها متلقات من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في سياقها منكرات. وتقوية ابن حجر لبعض منها بأنه خرجه النسائي بإسناد قوي لا عبرة به، فليس المقام قاصرا على صحة السند فحسب، لو كان ذلك في الصحيحين فأنا بمروي غيرهما. شيء طبعا معروف أننا لا ننظر فقط للإيه؟ للسند، لكن هناك نقد للحديث حتى لو صح سندا، حتى لو كان في الصحيحين هناك نقد من جهة الإيه؟ المد، لأن لابد هناك لابد من شروط في الإسناد ولابد من شروط في المد. إلا أن نقد الأحاديث الصحيحة سندا من حيث المد، هذه يعني هذه وظيفة علمية لا يقوى عليها إلا الأفذاذ النوادر من العلماء. يعني نقد الحديث الصحيح الثابت من حيث السند وتضعيفه بناء على متنه لعدم استفاء شروط المتن الصحيح، هذه طبقة يعني إنما يعني وظيفة يمارسها فقط خواص علماء الحديث وجهاء بذاته، ليس لأي أحد أن ينتقد حديثا صحيحا من حيث المتن. فالمقام ليس مقام صحة سند، فلو كان في الصحيحين فما بالك بما ليس في الصحيحين. وذكر الرازي أن القصص المروية هنا هي لأهل الحشو من تأويلهم، وأما أهل التحقيق فلهم تأويلات. ثم ذكر القاسمي كلام الإمام ابن حزم الذي ذكرناه آنفا. يقول القاسمي: وزعم القاشاني أن حكاية الجني والخاتم مع سليمان هي من موضوعات حكماء اليهود، كسائر ما وضعت الحكماء في تمثيلاتهم من حكايات أبسال وسلامان. ثم أخذ القاشاني في تأويلها، إلا أنه حل الإشكال بإشكال أعظم منه عفى الله عنه، وقال قبل: إن صحت الحكاية في مطابقتها للواقع كان قد ابتلي بمثل ما ابتلي به ذو النون وآدم عليهما السلام، انتهى والله تعالى أعلم. طيب، هنا حقيقة عدة وقفات. ففي كتاب الشيخ الدكتور أبو شهبة رحمه الله تعالى يقول: ومن الإسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ذكر الكثير منها في تفاسيرهم ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي وغيرهم، إلى أن قال يعني كل ما روي من ذلك غير بدون تمييز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين. طبعا السيوطي تعرفون أنه حاطب ليه، يعني في الدور المنثور بيذكر أي شيء موجود بإسناد، يعني كتب السيوطي ينتفع منها أساسا العلماء المحققون الذين يقوون على تحقيق الكلام، وينضر بها ضررا شديدا العوام لأنهم يتلقونها على أنها مسلمات وبالتالي يصدقون أو يأخذون بما فيها، لكن هي تفيد العوام في أنها تعينهم على تخريج الأثر واضح والتحقق منها، لكن هي تضر العوام في نفس الوقت. فيقول وليته، أي السيوطي في الدور المنثور لما ذكر هذه الروايات، ليته إذ فعل نقد كل رواية وبين منزلتها من القبول والرد وما هو من الإسرائيليات وما ليس منها. فالقصة بقى إن عن مروية طبعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمة، والجرادة دي كانت امرأته، كانت جرادة امرأته، وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان في صورة سليمان، الشيطان تجسد في صورة سليمان، فقال لها هاتي خاتمي، فأعطته، فلما لبسه جرد ملابس خاتم سليمان دانت له الجن والإنس والشياطين. فلما خرج سليمان عليه السلام من الخلاء، هي نفس المنطق الإسرائيلي في قصة هرقل، وإن قوة هرقل كانت في شعر الناصية، وإنه لو قص هذا الشعر بتنهار قوة تتمشى مع السياق العام للإيه ونسق خرافات اليهود قاتلهم الله. فلما خرج سليمان عليه السلام من الخلاء قال لها هاتي خاتمي، فقالت قد أعطيته سليمان، قال أنا سليمان، قالت كذبت لست سليمان، فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة، فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل، وقام الشيطان يحكم بين الناس. فلما أراد الله تعالى أن يرد على سليمان عليه السلام سلطانه، ألقى الله في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان، فأرسلوا إلى نساء سليمان عليه السلام فقالوا لهن أيكون من سليمان شيء؟ قلنا نعم، إنه يأتينا يعني يباشرنا ونحن حيض، وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع، فكتبوا كتبا فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان. قالوا قبل ما نتكشف الشياطين، قبل ما نتكشف نكتب السحر ونحط تحت سليمان تحت الكرسي، ثم أثروها وأخرجوها يعني وقرأوها على الناس، فقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس، هي دي سبب قوة سليمان كتب السحر، قالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم، فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه. وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة، يعني فهي أساطير خرافات زي أبو زيد الهلالي سلامة، فتلقته سمكة فأخذته السمكة مستنية فبلعت الخاتم. وكان سليمان عليه السلام يعمل على شط البحر بالأجر، فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فدعا سليمان عليه السلام فقال له تحمل لي هذا السمك، ثم انطلق إلى منزله، فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان عليه السلام فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين. مالكم مبسوطين أول من الكلام دي؟ شكله كده منسجمين ها؟ فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين وعاد إلى حاله، وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فأرسل سليمان عليه السلام في طلبه، وكان شيطانا مريضا يطلبونه ولا يقدرون عليه، حتى وجدوه يوما نائما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص، فاستيقظ فوثب، فجعل لا يثب في مكان من البيت إلا أن دار معه الرصاص، فأخذوه وأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان عليه السلام فأمر به، فنقب له في رخام ثم أدخل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح بالبحر. فذلك قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يعني الشيطان الذي كان قد تسلط عليه. وقد روى السيوطي في الدر المنثور روايات أخرى عن ابن عباس وقتاده في أن هذا الشيطان كان يسمى صخرا، وقيل اسمه آصف، وأن سليمان سأله كيف تفتنون الناس، فقال الشيطان أرني خاتمك أخبرك، فلما أعطاه نبذه آصف في البحر فساح سليمان وذهب ملكه، وقعد آصف على كرسيه حتى كان ما كان من أمر السمكة والعثور على الخاتم ورجوع ملك سليمان إليه. وفي رواية قتادة ومجاهد أن الشيطان لم يسلط على نساء سليمان ومنعهن الله منه فلم يقربهن ولم يقربنا. ونحن لا نشك في أن هذه الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم، وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب. وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطي في الدر، قال وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أربع آيات من كتاب الله لم أدر ما هي حتى سألت عنهن كعب الأحبار، وذكر منها وسألته عن قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال الشيطان أخذ خاتم سليمان عليه السلام الذي فيه ملكه فقذف به في البحر ووقع في بطن سمكة، فانطلق سليمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة فاشتواها فأكلها فإذا فيها خاتمه فرجع إليه ملكه. يقول وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبله من أن قوة السند لا تنافي كونها مما أخذه ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فثبوتها في نفسها من حيث السند، يعني حتى لو صحت كدرا إلى ابن عباس أو أي أحد من الصحابة أو التابعين، يبقى نحن لا نؤتى من ابن عباس، وإنما كنت تلقاها من إيه؟ من مسلمة أهل الكتاب وإسرائيلياتهم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا وقد عصم الأنبياء من مثله. وأيضا ابن كثير لما ذكر هذه القصص قال وهذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرها ذكر اللي هي أراد أن يدخل الخلاء إلى آخر القصة. ثم قال أي الحافظ ابن كثير إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه عن أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء، أن الشيطان كان إيه؟ يأتي زوجات سليمان عليه السلام وهن حيض معاذ الله، وروايات أخرى بتنفي يعني ذلك، وكلها متلقات عن أهل الكتاب. يقول الدكتور أبو شهبة رحمه الله كلها أكاذيب وتلفيقات، ولكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرص وأبعد غورا من البعض الآخر، فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر تسلط الشيطان على نساء سليمان عليه السلام، وذلك حتى يكون لما لفقه وافتراه بعض القبول عند الناس. أما البعض الآخر فكان ساذجا في كذبه مغفلا في تلفيقه، فترك آثار الجريمة بينة واضحة، وبذلك اشتمل ما لفقه على دليل كذبه. ومن العجيب أن الإمام السيوطي نبه في كتابه تخريج أحاديث الشفاء أنها إسرائيليات تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب، وليته نبه إلى ذلك في التفسير. والحق أن نسج القصة مهلهل، عليه أثر الصنعة والاختلاق، ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذا. وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام، فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان وهو أكرم على الله من ذلك؟ وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه ويزولان بزواله؟ وما عهدنا في التاريخ البشري شيئا من هذا. وإذا كان خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة، فكيف يغفر الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة؟ وهل غير الله سبحانه خلقة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته جرادة؟ الحق أن نسج القصة مهلهل لا يصمد أمام النقد، وأن آثار الكذب والاختلاق بادية عليه. وقد تجرأ بعض الرواة أو غلط فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزوا أو ادعوا أن الرسول عليه السلام طبعا بسند ضعيف قال ولد لسليمان ولد، فقال للشيطان تواريه من الموت، قالوا نذهب به إلى المشرق، فقال يصل إليه الموت، قالوا فإلى المغرب، قالوا يصل إليه الموت، قالوا إلى البحار، قال يصل إليه الموت، قالوا نضعه بين السماء والأرض، قال نعم، ونزل عليه ملك الموت، فقال إني أمرت بقبض نسمة طلبتها في البحار وطلبتها في تخوم الأرض فلم أصبها، فبين أنا قاعد أصبتها فخبطتها وجاء جسده حتى وقع على كرسي سليمان، اللي هو الابن ذا اللي طلعه في السحاب، فملك الموت قبضه فوقع على كرسي سليمان. فهو قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك من عمل بعض الزنادقة أو غلط بعض الرواة. وقد نبه على وضعه الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، وقال يحيى يعني ابن كثير يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ولا ينسب إلى نبي الله سليمان ذلك، ووافقه السيوطي على وضعه في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ولا يشك في وضع هذا إلا من يشك في عصمة الأنبياء عن مثله، وأحر بمثل هذا أن يكون مختلقا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الله سليمان عليه السلام، وإنما هو من إسرائيليات بني إسرائيل وكذبهم. والصحيح المتعين في تفسير الفتنة هو ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه ربما قرين من الملائكة قل إن شاء الله، فلم يقل ولم تحمل واحدة منهن شيئا إلا واحدة جاءت بولد ساقط إحدى شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. فهذا هو المتعين في تفسير الآية، وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّنت بعض الروايات أن الترك كان نسيانا والمراد بصاحبه الملك كما جاء في بعضها. نعود بقى الأول لكلام الإمام ابن حزم في هذه القصة، نحن تلونا كلام ابن حزم في قوله وأما الجسد الملقى على الكرسي إلى آخره، وقال هذه خرافة مكذوبة موضوعة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من الحمق، والظاهر أنها من اختراع زنديق بلا شك. هنا توضيح للفتنة، فتنة سليمان عليه السلام، يقول في بدع التفاسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ثبت في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى. طبعا هذا يدل على يعني تعدد زوجات الأنبياء من قبل تعددا عظيما، مش حتى 4 نساء دي إيه 100 امرأة. فالذين يطعنون في الإسلام وفي نبي الإسلام عليه السلام بتعدد زوجاته إما أن يكونوا ملاحدة وإما أن يكونوا من أهل الكتاب سواء اليهود أو النصارى، لأن التوراة هي كتاب اليهود والإنجيل يؤمنون بالتوراة والإنجيل معا، فبالتالي يعني هذه تستعمل في إلزامهم حينما يطعنون في أي شريعة موجود مثلها في التوراة والإنجيل أنهم يطعنون في كتبهم أيضا، واضح؟ كما في الجهاد مثلا. يقول عليه الصلاة والسلام قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل نسيانا أو عرضت له مسألة شغلته أو رأى أن يعني هذه أمنية خير سيحققها الله ولو لم ينطق بالمشيئة، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق نصف إنسان. ويم الله الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال العلماء والشق الجسد الذي ألقي على كرسيه، وفتنته نسيان المشيئة، نسي أن يقول إن شاء الله، فامتحن بهذا وتاب. وحصل نظير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأله أهل مكة عن قصة أهل الكهف فقال أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عنه الوحي 15 يوما، ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والحكمة في هذا أن الله تعالى يحب من عباده أن يردوا المشيئة إليه في كل أمورهم، فإذا غفلوا نبههم بمثل ما هنا، بل هو نفسه سبحانه وتعالى ذكر المشيئة في فعله إرشادا لعباده وتعليما له، فقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلى آخر الآية. وليس لأحد أن يقول كيف يكون سليمان متزوجا بمئة امرأة وكيف يستطيع الطواف عليهن في ليلة، لأننا نقول ليس بممتنع أن يخص الله تعالى رسوله سليمان بجواز الزواج بمئة امرأة وأكثر كما خص أباه داود بذلك من قبل، وكما أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التزوج بأكثر من 4 نسوة خصوصية له. وأما الطواف عليهن في ليلة فيحتمل أن يكون الله أقدره عليه آية له أو ليبين له أن ما تمناه من ولادة فرسان المجاهدين لا يكون عن مجرد الإطافة بنسائه إن لم يشأ الله، يعني لابد من الإيه بالمشيئة. فبعض الناس حتى لما تيجي تكلم عن شيء في المستقبل يقولوا إيه إن عشنا يحصل كذا وكذا، أو إن مد الله في أعمالنا نفعل كذا، ممكن يمد في عمرك وتعيش ولا يمكنك من فعله، فتربط الأشياء المستقبلة بإيه بمشيئة الله وليس بشرط من عندك أنت، أنك ممكن تعيش وتعجز أيضا عن وفاء به، لكن تقول إن شاء الله ولا تقول إن عشنا إن مد الله في أعمالنا. ها؟ هو هنا يحكي صاحب بدعة التفاسير قصة حصلت له، يقول كنت أدرس المقدمة الآجرومية لشقيقي السيد محمد الزمزمي ونحن بالمركب في طريقنا إلى مصر، وبعد 4 أيام مضت على قيامنا من جبل طارق قرأنا في النشرة التي يصدرها قائد الباخرة أننا سنصل الإسكندرية في 5 من صباح اليوم التالي، وحين جلسنا إلى درس الآج الرومية بعد صلاة العصر كالمعتاد وكلنا وصلنا إلى ظرف الزمان وظرف المكان، فقلت لشقيقي المذكور مثلا لظرف الزمان، هو بيشرح له لأنه بيشرح له وصل لإيه كلام عن ظرف الزمان ظرف المكان في المقدمة الأجرومية، فبيقول له مثلا بيقول له نصل غدا إلى الإسكندرية كمثال لغوي. فقال لي شقيقنا الحافظ أبو الفيض رحمه الله قل إن شاء الله، فقلت مداعبا على ما أقولها: المسافة قربت وشبح الإسكندرية لاح على بعد، وفي منتصف الليل هاج البحر وعلت أمواجه حتى كانت الموجة تلف الباخرة لفا وهي تميل وتتأرجح كالقشرة، ونحن لا نملك أنفسنا من دوار البحر، وكانت أمامنا باخرة بعثت إشارة إلى الإسكندرية تستغيث، لكنها غرقت قبل وصول النجدة. ثم لطف الله ووصلنا إلى الإسكندرية في الساعة 12 ظهرا بعد أن رأينا الموت عيانا. وأخبرنا قائد الباخرة أنه قضى في البحر 35 سنة لم يرى فيها عاصفة مثل هذه في شدتها ومفاجأتها، فتأكدنا أنها تأديب من الله تعالى لنا. نعود للكلام على قصة سليمان عليه السلام. ويحتمل أن الجن المسخرين له استنبطوا يعني أشياء ما في داعي نقرأه، ومن بدع التفسير ما ذكره كثير من المفسرين أيضا أن سليمان تزوج امرأة أحبها وكانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه، وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة، المرة دي مش الكرداء سموها الأمينة، فجاءها جني في صورته وأخذه منها وقعد على كرسي وعكفت عليه الطير وغيرها، وجاء سليمان في غير هيئته وقال أنه سليمان فأنكره الناس، ثم توصل إلى الخاتم يعني في بطن سمكة فرجع إليه ملكه. هذه القصة من الإسرائيليات وبطلانها يظهر بوجوه، أحدها أن الجني لا يسمى جسدا لأنه كان حيا، والجسد الذي يلقى لا يكون إلا ميتا، وألقينا على كرسيه جسدا، ما ينفعش أن الجسد ده هو من القعد على الكرسي مكانه بقى الجني الذي تمثل بصورته وأخذ الخاتم إلى آخر هذه الأساطير. فالجني لا يسمى جسدا، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، فالجني ليس جسدا لأنه كان حيا والجسد يكون ميتا. ثانيا أن الجني لا يمكن أن يتصور في صورة نبي ولا يقدر على ذلك لما ترتب عليه من المفاسد. ثالثها لو جاز للجني أن يأتي امرأة سليمان في صورته ويأخذ منها خاتم ملكه لجاز أن يزني بها وبغيرها من نسائه، وذلك يبطله العقل والنقل أيضا. رابعها أن الخاتم لو سلم أنه خاتم الملك يذهب بذهابه، فلا يجوز أن يكون خاتم هيئته أيضا، بحيث حين ذهب منه أنكره الناس وحين رجع إليه عرفوه، فهو خاتم الملك بس مفيش علاقة بشكل سليمان، مجرد ما نزع منه الخاتم الناس لم تعرفه أنه هو سليمان، يعني شكله تغير. ده كلام طبعا يعني لا يصدق. خامسها أن هذه القصة مع كونها كذبا غير محبوك خالية من العبرة، والله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الشنقيطي رحمه الله أيضا له كلام في هذا قريب مما ذكرناه، لكن لتأكيد المعنى يقول بعدما تكلم في سورة الكهف عن قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله، قال فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولها وأن الله عاتب نبيه فيها على عدم قوله إن شاء الله لما قال لهم سأخبركم غدا، فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله عاتب نبيه سليمان على عدم قوله إن شاء الله كما عاتب نبيه في هذه الآية على ذلك، بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وفي رواية ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا إلى آخر الآية، وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله إن شاء الله، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا. فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مفرودا عن ملكه إلى آخر القصة، لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجلة، واختاره بعض المحققين والعلم عند الله تعالى. بقي الكلام في قصة الخيل حين قال الله تبارك وتعالى، هو بحياة قصة الخيل وقول سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يقول تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يعني زعموا أن سليمان عليه السلام قتل هذه الخيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قتلها لأنها شغلته عن عن الصلاة. وهذا الكلام طبعا مردود، ناقشناه بالتفصيل، كل هذا الكلام ناقشناه بالتفصيل فين؟ في التفسير، في تفسير سورة صاد، ممكن الرجوع إليه. فيقول هنا القاسمي قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي أثرته عليه حتى توارت بالحجاب أي الشمس. طيب إيه اللي يدل إن هي الشمس؟ قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي بعد الزوال، يعني الصافنات الجياد، يعني عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب. هذا كان أشبه ما يكون باستعراض عسكري، يعني استعرض الخيل التي تجاهد في سبيل الله. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني جعل يمسح مسحا، قيل يمسح بالسيف بسوقها وأعناقها يعني يقطعها. ذكر وجوها في تفسير هذه الآية أنه أيضا جعل عمل مجزرة للخيول، والخيول لا ذنب لها، إلى أن يقول القاسمي أولا ينكر عن الرازي، يقول إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين الإسلام، ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها، وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه، إني أحببت حب الخير، يعني أحب الخيل لأن في نواصيها الخير في الجهاد، وليس حبا لها من أجل الدنيا. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني حبا ناشئا عن ذكر ربي وليس حبا ناشئا عن عن طلب الدنيا، لأنها آلة الجهاد. ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره في الأفق، ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه، ردوها عليه، فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها. طبعا المسح، مسح الخيل ده شيء معروف، يعني أي سائس أو الناس اللي لها في ركوب الخيل دي بتبقى في علاقة ودية شديدة بين حميمة جدا بين الخيل وبين صاحبه، فهذا مما يعني يحصل في نوع من التواصل الغير اللفظي بالطريق اللمس، فدي يمكن من الحاجات اللي بتعمل نوع من يعني من الحب الخيول ده بيبقى من الشيء لا يوصف لكنه يحس. يعني الخيل بالذات بتبقى فيه رابطة وجدانية شديدة بينه وبين صاحبه. حكى لي بعض الإخوة الأفاضل المطروح من مدة بعيدة أنه أحد الخيول كان يحب صاحبه جدا في حب متبادل يعني. فلما مات الرجل ظل الفرس يمشي في الجنازة إلى أن جاء وقت الدفن فصعد على مكان عالي جدا ورمى نفسه من أعلى المكان العالي الفرس نفسه. يعني الشاهد قصص حب الخيل. ولذلك سليمان قال إني أحببت حب الخيل الخير عن ذكر ربي حبا ناشئا عن عن حبها لأنها آلت الجهاد في سبيل الله وليس فقط لأنني أملكها أو لغرض من الدنيا. أما المسح ودايما بتشوفوا أنتوا أكيد الخيول لما السايس أو القائد بيعمل لها إيه يمسح السوق والأعناق. والغرض من ذلك المسح أمور. الأول تشريفا لها وإبادة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. والثاني أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتصنع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه. الثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. يقول الرازي وأنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة في تفسير الآية فطفق مسحا بالسوق والأعناق عمل مجزرة قتل الخيول مع أن العقل والنقل يردها وليس لهم في إثباتها شبهة فضلا عن الحجة. فإن قيل إن الجمهور فسروا الآية بذلك الوجه فما قولك فيه فنقول لنا هنا مقامان. الأول أن ندعي أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا. أيضا الأدلة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. يقول الحافظ ابن حزم تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل به عن الصلاة خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من القول لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وإنما معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك الصافنات بالحجاب. يبقى حتى توارت بالحجاب اللي هي الإيه؟ الخيل نفسها اختفت في الأفق من سرعة العدو. ثم أمر بردها فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده برا بها وإكراما لها. هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في بضع التفسير بيقول قوله تعالى حتى توارت بالحجاب أي حتى غابت الشمس واختفت بما يحجبها عن الأنظار. يجيب استطراد هنا يقول كان المعري إذا ذكر الشعراء يقول قال أبو نواس قال البحتري قال أبو تمام. فإذا ذكر المتنبي يقول قال الشاعر لشدة إعجابه به. فقيل له يوما لقد أسرفت في وصفك المتنبي أليس هو القائل بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه كم قدر ما يقف الشحيح على الخاتم. قال 40 يوما. فقيل له من أين علمت ذلك؟ فقال سليمان ابن داود عليهما السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما. فقيل له ومن أين تعلم أنه بخيل والعياذ بالله؟ قال من قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وما عليه أن يهب الله لعباده أضعاف ملكه. قلت قرأت هذا في كتب الأدب التي كتبت عن المتنبي. هو يحكي هذا الكلام ليرد عليه، يقول وهو يشتمل على خطأين، أحدهما أن سليمان عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما، وهذا مبني على الخرافة الإسرائيلية التي مر بطلانها، طبعا أبطلناها من قبل. ثانيهما، وهذا هو الذي بقي من الكلام، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والعياذ بالله، أولئك المتطولون على مقام الأنبياء نسبوا إلى سليمان أنه كان والعياذ بالله وحشاه شحيحا، أنه يقول أتيني ملكا لكن لا ينبغي لأحد من بعدي. فهؤلاء المتطولون على مقام الأنبياء قالوا وما عليه أن يهب الله لعباده أضعاف ملكه، ما الذي يضره؟ ففي هذه القصة نسبة سليمان عليه السلام إلى الشح، وهي جراءة قبيحة وإزراء بمقام نبي كريم، وجهل بحكمة طلبه، كما جهل الحجاج ابن يوسف الثقفي فسماه حاسدا. وقد برأ الله نبيه سليمان من مما زعمه الزاعمون، وكان عنده وجيها، فهو طلب الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ليكون معجزة على رسالته. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ليكون معجزة على رسالته. يقول الزمخشري كان سليمان عليه السلام ناشئا في بيت الملك والنبوة ووارثا لهما، فأراد أن يطلب من ربه معجزة، فطلب بحسب إلفه ملكا زائدا على الممالك، زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز، ليكون ذلك دليلا على نبوته قاهرا للمبعوث إليهم، وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات. فذلك معنى قوله لا ينبغي لأحد من بعده. وقيل كان ملكا عظيما فخاف أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه، لكن الظاهر هي أنه أرادها إيه؟ معجزة تؤيد رسالته. يقول فهو طلب الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ليكون معجزة على رسالته، كما كانت العصا معجزة موسى عليه السلام. والمعجزة لا بد أن تكون خاصة بالنبي لا ينالها غيره، وإلا بطل الإعجاز وبطلت النبوة. وإنما طلب خصوص الملك معجزة لأنه عليه السلام كان رسولا إلى اليهود، وهم عبيد المال وخدام الدنيا، يبهرهم بريق الذهب ويخضعهم هيبة السلطان وأبهة الملك. تمردوا على الله وقتلوا أنبياء، فلا ينجع فيهم إلا مثل ملك سليمان معجزة. والدليل على ما نقول أمران: الأول أن الله سخر له الجن والشياطين والريح، وعلمه منطق الوحوش وسخرها له، وهذا لا يتأتى لملك إلا أن يكون معجزة. الآخر أن الله تعالى أعطاه ما طلب وقال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولو كان سليمان شحيحا لم يقل الله هذا في حقه فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فلو كان سليمان شحيحا لم يقل الله هذا في حقه ولا قال عنه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وكيف يمدح شحيحا وهو الذي قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وسمى البخل فحشاء في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وذم البخلاء في غير آيات من الكتاب الكريم. فكيف هذا كله والله سبحانه وتعالى يمتدح نبيه سليمان عليه السلام هذا المدح ويثني عليه هذا الثناء ويرتضي حال سليمان عليه السلام؟ هذا ما تيسر من الكلام في قضية يعني عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.